صلوات ربي وسلامه عليك سيدي يا رسول الله. أيها السادة، كل شيء في الدنيا له حد، ولكن حلاوة القرآن ليس لها حد. والآن نعيش مع خير الحديث وطيب الكلم، نعيش مع كتاب العليم الفتاح، والذي أنزل على النبي زين الملاح، بصوت القارئ الشيخ الدكتور عبد الفتاح علي الطاروطي، علم التلاوة بمصر والعالم الإسلامي، وقارئ الإذاعة والتلفزيون العربي، والمقيم بطاروط مركز زقازيق بمحافظة الشرقية، فليتفضل فضيلته مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله الشهور عند الله اثنا زين لهم سوء الكافرين. يا فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. يا أيها الذين آمنوا ما لكم فقد نصره الله. الله عليه وسلم. وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا ولكن بعدت عليهم الشر والله يعلم إنهم لكاذبون لما أذنت لهم عفا الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا والله عليم بالمتقين إنما يستأذنك الذين لا وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون وقيل اقعدوا مع القاعدين لو خرجوا فيكم ما زادوا إلا لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور صلوات ربي وسلامه عليك سيدي يا رسول الله. أيها السادة، عشنا مع خير الحديث وطيب الكلم، كنا مع كتاب العليم الفتاح والذي أنزل على النبي زين الملاح بصوت القارئ الشيخ الدكتور عبد الفتاح علي الطاروطي. علم التلاوة بمصر والعالم الإسلامي وقار الإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم بطارور مركز لقازين في المحافظة.